أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم. وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأنهينا الحديث عن الضمير في اللقاء الماضي، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن النوع الثاني من أنواع المعرفة. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: العمل اسم يعين مسمى مطلقا، علمه كجعفر وقرنقا وقرن وعدن ولاحقي وشدقم وهيلة وواشقي. جزاك الله خيرا. العلم عرف بأنه اسم يعين المسمى مطلقا، والمقصود بالإطلاق هنا أنه بلا قيد، فإذا أردت أن تستخرج أو أن تخرج أنواع المعارف الأخرى وجدت أن الضمير يخرج من هذا التعريف بقوله مطلقة، لأنه يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فلماذا إذن إذا كان العلم يعين مسماه مطلقا، فلماذا أتى في رتبة بعد الضمير؟ إذا كان الضمير يعين مسماه بقيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة، فلماذا قدمناه على العلم؟ لأنه لا يلتبس. العلم قد يكون فيه نوع من الشيوع لا تراه في الضمير. إذا قلت أنا فهذا لا يحتمل شخصا آخر غيري، إذا قلت أنت فهذا لا يحتمل شخصا آخر غيرك، واضح؟ فهكذا، فالعلم اسم يعين مسماه مطلقا، فخرج بذلك الضمير، ومن باب أولى أن يخرج اسم الإشارة، لأنه يعين مسماه بالإشارة. الموصول، لأنه يعين مسماه بالصلة، فحينما أقول مثلا جلس الذي أنهى حفظ الصحيحين، لو قلت جلس الذي وسكت لم تفهم شيئا، احتجت إلى الصلة لتبين من المقصود بالذي. ثم المضاف إلى معرفة، يعين مسماه بما أضيف إليه، وقبله المعرف بالألف واللام، يعين مسماه بالألف واللام، والتي سيأتي الحديث عن أنواعها إن شاء الله، فإنها تكون للعهد أو للجنس أو للغلبة أو للمح الأصل كما سيأتي إن شاء الله. إذن فهذا بالنسبة لتعريف العلم. ثم إن ابن مالك رحمه الله تعالى أراد أن يوضح نقطة في غاية الأهمية قد تغيب عن بعض الناس، وهي أن العلم لا يختص بالعقلاء، ولذلك مثل العلم بأمثلة متعددة، مع أن شأن النظم الاختصار، لكنه أراد أن يبين تنوع العلم، فذكر جعفر، وجعفر اسم رجل، وخرنق وهي شاعرة، امرأة شاعرة من شواعر النساء، وهي أخت طرفة بن العبد الشاعر المعروف، وذكر قرن، أويس القرني اسم قبيلة، وعدن معروفة باليمن اسم مكان، وكذلك ذكر لاحق اسم فرس، واشق صح؟ شذقم. طيب شذقم، واشق اسم كلب، وشذقم اسم جمل، وهيلة اسم شاه، وهكذا. إذن العلم لا يقتصر على العقلاء ذكورا وإناثا، وإنما الأعلام تتنوع منها ما يكون القبائل والأماكن والحيوانات على أنواعها، على أنه لا بد من التنبيه أيضا على أن لاحق وواشق وشذقم وهيلة أعلام على حيوانات بعينها، لأنه سيأتي معنا عالم الشخص وعالم الجنس، فهذا باب وذاك باب آخر. واضح؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب تسمية الأشياء، كل الأشياء يطلق عليها الأعلام، فالعصا عنزة، والناقة القصواء، وهكذا كل شيء كان يسميه ويطلق عليه أعلاما، وهذا ما أراده ابن مالك. فواشق علم على كلب بعينه، إذ لا يصح أن تسمي كل كلب واشقا. واضح؟ طيب قبل أن أستطرد في شرح الأبيات، أردت كالعادة أن أضع خريطة ذهنية تجمع الموضوع حتى تكون في أذهاننا، ونحن ننتقل بين مفردات الحديث عن العلم. فالعلم له عدة أقسام، ينقسم بحسب معناه إلى ثلاثة أقسام: اسم، وكنية، ولقب. اسم وكنية ولقب. ومن حيث الوضع ينقسم إلى قسمين: مرتجل ومنقول. هذه الأقسام سنذكرها إجمالا، ثم سنأخذ جزءا جزءا من هذا الرسم لنبني عليه التفاصيل. ثم ينقسم من حيث اللفظ إلى مفرد ومركب. ومن حيث التشخيص وعدمه ينقسم إلى قسمين: إلى عالم شخص وعالم جنس. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى عن القسم الأول من أقسام العلم؟ واسما أتى وكنية ولقبا وأخرا ذا إن سواه صاحبا. جزاك الله خيرا. واسما أتى وكنية ولقبا، فأما الاسم فهو ما دل على ذات، وكل ما سبق ذكره من الأعلام التي مثل بها ابن مالك تدخل تحت الاسم، يعني جعفر وخرنق وقرن وعدن ولاحق وواشق وشذقم وهيلة، كل ذلك يدخل في الاسم. وأما الكنية فهو ما صدر بأب أو أم أو ابن أو خال أو عم إلى آخره. نحن نقول ابن القيم، ابن الناظم، خال المؤمنين، أم المساكين، أبو هريرة، فكل ذلك يدخل تحت الكنية. وإنما أردت بذلك التنبيه على أن لفظة اللقب اتسع استعمالها عندنا. فاللقب حدث فيه توسع في الاستعمال بالنسبة للغتنا. فالأصل أن نلتزم القاعدة، يعني مثلا يقولون ولقب بأبي هريرة لأنه كان يحمل هرة في كمه، فما صدر بأب أو أم يكون كنية لا يكون لقبا. وعندنا يكتبون في الأوراق الرسمية الاسم مثلا أحمد، اللقب عبد المتعال، صح؟ مع أن اللقب هو ما أشعر بمدح أو ذم، وإنما يريدون عندنا باللقب اسم العائلة، واضح؟ طيب، فالكنية ما صدر بأب أو أم أو ابن أو خال أو عم كما ذكرنا من أمثلة. وأما اللقب فهو ما أشعر بمدح أو ذم. بمدح كالرشيد، كشيخ الإسلام، كالإمام، كالحاكم، أو بذم كالحطيئة والسفاح والمجرم والكلب ونحو ذلك من هذه الألفاظ التي تشعر بالذم. وذو القرنين إذا أردنا أن ندخلها سندخلها في الاسم أو في الكنية أو في اللقب. ذو القرنين لقب، نعم. فما أشعر بمدح أو ذم يدخل تحت اللقب. وأغلب الألقاب التي كانت تستعمل قديما كانت منقولة، يعني يقولون فلان بطة، فلان كرز أو كرز، فلان أنف الناقة، رجل كان أبوه متزوجا بعدة نسوة فذبح ناقة وقسمها بين نسائه، فهذا الرجل كان وهو صغير لما علم بأن أباه قد قسم هذه الناقة أراد أن يأخذ نصيب أمه، فذهب فما وجد إلا رأس الناقة فخطمها بأنفها وعاد فلقب بأنف الناقة. فهذا معنى الاسم والكنية واللقب. ابن مالك رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة اجتماع هذه الثلاثة، كيف نرتبها؟ عندي الآن اسم وكنية ولقب. مثلا محمد ابن عبد الله أبو عبد الله الحاكم صاحب المستدرك، فابن مالك رحمه الله تعالى يقول بأن اللقب إذا اجتمع مع الاسم والكنية فإنه يؤخر دائما، وأشار إلى ذلك بقوله وأخرا ذا إن سواه صحبا، وهذا رأي ابن مالك، وإنما أردت بذلك أن أشير إلى أن الشارح ابن عقيل رحمه الله تعالى أراد أن يطوع كلام ابن مالك لمذهب جماهير النحاة في مسألة الكنية مع اللقب، فهو قال نعم اللقب يؤخر عن الاسم لكن يؤخر عن الكنية وجوبا أو يكون ذلك هو الأصل؟ لا. ولذلك ذكر أن عبارة البيت وقعت في غير الألفية وأخيرا ذا إن اسما صحبا ليخصص بالاسم، لكن الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد أشار إلى أنه كان يميل إلى هذا الرأي في أول الأمر وانتصر له، ثم تبين له أن هذا مذهب ابن مالك والرجل يقرر مذهبه، كونك تقبل أو لا تقبل هذه مسألة أخرى، ولذلك هو كان دقيقا فيما أراده وليس هناك وهم، إنما مذهب ابن مالك رحمه الله تعالى أنه إذا اجتمع الاسم والكنية واللقب فدائما يؤخر اللقب، وعلى هذا يكون الترتيب الصحيح ما كتبناه محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم، واضح؟ لكن المشهور من كلام النحاة، فهمنا الآن رأي ابن مالك، لكن المشهور من كلام النحاة أنه إذا اجتمع الاسم مع اللقب فإنه يؤخر اللقب في الأصل ولا يقدم اللقب على الاسم في الأصل إلا قليلا، ومن ذلك ما ورد من قول الشاعرة وهي ترثي أخاها وتطلب بثأره، تقول أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها، تأمل أن البيت وأبلغ من يبلغهم عندك في الشرح، لكني وجدته في أكثر المصادر وأبلغ من يبلغها، يعني هذيلا، ويصح من جهة الوزن والمعنى يبلغهم أيضا من باب الحمل على المعنى. أبلغ هذيلا وأبلغ من يبلغها عني حديثا وبعض القول تكذيب، وبعض القول تكذيب بأن ذا الكلب عمر، وهذا هو موطن الشاهد، بأن ذا الكلب عمرا خيرهم حسب ببطن شيبانة، ها شريانة، ببطن شريانة يعوي حوله الذيب. الذي يعنيني من البيت بأن ذا الكلب عمرا، فقدمت اللقب على الاسم. طيب، هم يقولون بأن هذا قليل، وأوردوا له مثالا من الشعر يشعر بأن هذا إن وقع يقع نادرا، وإن يقع يقع للضرورة الشعرية، فهل الأمر كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نقرأ مثلا في معظم كتب المتقدمين صنفه شرف الدين النووي أو محي الدين النووي، الحافظ ابن حجر، الحاكم أبو عبد الله قبل الاسم؟ فهل هؤلاء غابوا عن هذه القاعدة حتى انتشر هذا الأمر بينهم على خلاف الأصل، أم أن هناك علة أخرى؟ والجواب بأنه إذا كان اللقب أشهر من الاسم فإنه يقدم على الاسم. إذا كان اللقب أشهر من الاسم فإنه يقدم، لأن المقصود من العلم هو التعريف بالشخص. ولذلك فاللغة العربية قواعدها فرع عن معانيها، ومن هنا كانت القاعدة الأصيلة، ومن هنا كانت القاعدة الأصيلة في الإعراب أن الإعراب فرع المعنى. فكثير من الناس، بل لا أبالغ إذا قلت أن كثيرا من طلاب العلم لا يعرفون أن اسم الحاكم محمد بن عبد الله، إنما اشتهر بلقبه، ولذلك نقول أخرجه الحاكم، ونقول وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، فنقدم اللقب على الكنية وعلى الاسم. وكما قلت في الحاكم أقول في ابن تيمية شيخ الإسلام، فينتشر بين طلاب العلم شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان شيخ الإسلام يختلف باختلاف إطلاقه، لكن أصحاب المنهج السلفي عموما ينتشر بينهم إذا قلت شيخ الإسلام ابن تيمية، ما اسمه؟ أحمد بن عبد الحليم. يعني ابن تيمية يعرف بين بعض طلاب العلم، لكن أكثر طلاب العلم لا يعرفون مثلا الحاكم، لا يعرفون اسمه ابن القيم، واضح؟ وهكذا. طيب، فالمشهور من أقوال النحاة، نحن قررنا مذهب ابن مالك أولا، وذكرنا أن المشهور من أقوال النحاة أن اللقب يؤخر على الاسم في الأصل ولا يقدم عليه إلا قليلا، بل ذكروا إلا نادرا، وذكرنا أنه توجد علة أخرى إذا كان اللقب أشهر من الاسم فإنه يقدم عليه. وأما الكنية فلا ترتيب لها، وأما الكنية عند المشهور من كلام النحاة فلا ترتيب لها، يعني تأتي بها قبل الاسم واللقب، تأتي بها بعد الاسم واللقب، فالكنية لا ترتيب لها، الأمر فيها واسع. يعني يصح أن تقول أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم، ويصح أن تقول أبو محمد بن عبد الله أبو عبد الله، ويصح أن تقول محمد بن عبد الله الحاكم أبو عبد الله، وهكذا. فهذا بالنسبة للترتيب يتعلق بهذا التقسيم أيضا من جهة المعنى إلى اسم وكنية ولقب، كيف نعرب هذه الثلاثة إذا اجتمعت، كيف نعرب هذه الثلاثة إذا اجتمعت، وبخاصة إذا اجتمع الاسم مع اللقب. فماذا قال ابن مالك؟ وإن يكون مفردين فأضف حتما، وإلا أتبع الذي ردف. جزاك الله خير. الآن سنعيد أخذ هذا الجزء، الجزء من التقسيم، فنقول العلم ينقسم إلى اسم وكنية ولقب. الكنية لا إشكال فيها، فأنا الآن عندي اسم ولقب، نرتفع قليلا بهذه التقسيمة ونقول مثلا اجتماع الاسم مع اللقب، إما أن يكون مفردين أو غير مفردين. فإذا كان مفردين تعرفون كان هناك قديما وبخاصة في زمن الدولة العثمانية ما يعرف بالأسماء المركبة، فمحمد رفعت شخص، محمد علي أحيانا كان يطلق على شخص، فليس هذا اسمه هو اسم أبيه، وإنما هو اسم شخص. فسنفترض الآن أن معنا علم اسم ولقب اجتمعا في جملة واحدة، مثلا محمد شريف، محمد شريف. فإذا كان مفردين فعندي هنا قولان، مذهب البصريين وهو الذي قرره ابن مالك، وهو وجوب الإضافة، وجوب الإضافة تقول محمد شريف أو محمد شريف لو كان منصوبا، أو محمد شريف. الاسم محمد ولقبه شريف، على أنه شريف، لا ليس علما، إنما لقب، لقب بشريف. لا لا لا، أنا قصدت فقط أن أنبه بشيء على شيء، لكن لا أقصد أن شريف، أن محمد شريف اسم مركب، لا، أقصد أن محمد معه لقب وهو شريف. فإذا اجتمع الاسم مع اللقب وكان مفردين فمذهب البصريين وجوب الإضافة، تقول محمد شريف. سيأتي على مذهب ابن مالك هذا واجب، على مذهب ابن مالك هذا واجب، أن تضيف الاسم إلى اللقب، تقول محمد شريف. واستثنوا من ذلك ما لا يصلح للإضافة، واستثنوا من ذلك ما لا يصلح للإضافة. يعني مثلا الفضل من الأعلام، والألف واللام هنا ليست للتعريف، الفضل والعباس والحسن والحسين، فلا يصح مثلا أن تقول مثلا الحسن شريف، أو عفوا الحسن شريف، فتضيف الحسن إلى شريف. تعرفون أن آل البيت يسمون يلقبونهم بالشريف، فلا يصح أن تقول الحسين شريف، لأن ما فيه الألف واللام لا يضاف إلا إلى ما فيه الألف واللام، لأن ما فيه الألف واللام لا يضاف إلا إلى ما فيه الألف واللام. فعند البصريين يجب إضافة الاسم إلى اللقب إلا إذا كان مما تمتنع إضافته، مثل محمد شريف، هذا مثاله، محمد شريف هذا وجوب الإضافة. ما لا يصح كما ذكرنا الآن الحسين شريف، لأن الحسين فيه الألف واللام، والفاروق عمر، الفاروق لقب. الآن إذا اجتمع الاسم مع اللقب على مذهب ابن مالك لا يصح أن تقول فاروق عمر على هذا النحو، لأن اللقب هنا مقدم على الاسم، المفترض أن الاسم هو الذي يقدم على اللقب، وأن الاسم هو الذي يضاف إلى اللقب. واضح؟ الحسن الشريف، إذا أردت أن تعطيه اللقب تقول الحسن الشريف، وإذا أوردته الحسن شريف على هذا النحو فلا تجعله على مذهب البصريين، لأنه لا يصح على مذهب البصريين، وإنما يكون على مذهب الكوفيين. فالكوفيون يرون أنه إذا اجتمع الاسم مع اللقب وكان مفردين مطلقا يجوز فيه الوجهان، يجوز فيه الوجهان. الأول كقول البصريين وجوب الإضافة، الإضافة عفوا، والآخر الإتباع، بمعنى أنه يكون بدلا أو عطف بيان من الاسم. فتقول مثلا جاء محمد شريف، واضح؟ أو الشريف، حكم عمر الفاروق، فيكون بدلا أو عطف بيان. هذا هو الإتباع، يعني أن يكون تابعا لما قبله، أن يكون تابعا لما قبله. إذا جاء محمد مرفوعا يأتي اللقب مرفوعا، جاء منصوبا يأتي اللقب منصوبا، جاء مجرورا يأتي اللقب مجرورا، على أنه بدل أو عطف بيان. واضح؟ محمد شريفي بالتنوين، لا تقولها بدون تنوين لأنها ليست مضافة. إذا اجتمع الاسم مع اللقب وكان مفردين فمذهب ابن مالك وهو مذهب البصريين وجوب الإضافة إلا إذا كان مما يمتنع إضافته. هنا اعتراض، كيف يجيبون الإضافة وهم أي البصريون، أو أي البصريين عفوا، في باب الإضافة قالوا لا يضاف الشيء إلى نفسه، فكيف يجيبون الإضافة هنا؟ فالجواب بأن الإضافة هنا إضافة لفظية وليست إضافة معنوية، وهذا قول الزمخشري رحمه الله أو غفر الله. هذه الحالة الأولى. وأما الحالة الأخرى فأن يكون الاسم واللقب غير مفردين، وهذا يشمل ثلاث صور: أن يكونا مركبين، أن يكون الاسم مركبا واللقب مفردا، أن يكون الاسم مفردا واللقب مركب. أن يكون مركبين، تقول مثلا عبد الله شرف الدين، أو أن يكون الاسم مركبا واللقب مفرد، تقول مثلا عبد الله الشريف، أن يكون الاسم مفردا واللقب مركبا، كما نقول مثلا علي زين العابدين، إذن عند الآن ثلاث صور لاجتماع الاسم مع اللقب إذا كان غير مفردين، إما أن يكون مركبين أو يكون أحدهما مركبا والآخر مفردا. وهنا لي في إعرابهما حينما يجتمعان وجهان. الوجه الأول الإتباع، والوجه الآخر القطع. الوجه الأول الإتباع، تقول مثلا جاء عبد الله شرف الدين، جاء عبد الله الشريف، جاء علي زين العابدين، فهذا هو الإتباع، يكون بدل أو عطف بيان منه. الوجه الآخر القطع، نعم، شرف الدين شرف مضاف والدين مضاف إليه، لا، فشرف تعرف بدل أو عطف بيان، الشريف تعرف بدل أو عطف بيان، زين تعرف بدل أو عطف بيان، لأن الجزء الآخر يعرف مضاف إليه دائما. واضح؟ طيب، فهذا الوجه الأول الإتباع. الوجه الآخر القطع، ومعنى القطع أن يكون مقطوعا عنه في الإعراب، يشمل الصور الثلاثة، الصور الثلاثة كلها، ولذلك أنا وضعتها تحت هذا المصطلح غير مفردين، لأنه يشمل كل هذه الصور الثلاثة، إما أن تكون على الإتباع كلها، وإما أن تكون على القطع. ومعنى القطع لو قلت مثلا جاء عبد الله، فتقول جاء عبد الله الشريف بالنصب مع المرفوع، وإذا قلت مثلا رأيت عبد الله تقول الشريف. القطع كأنك قطعته عن الجملة التي قبله، ولذلك تخالف المرفوع بمنصوب والمنصوب بمرفوع. كيف يكون إعرابه؟ تقول مثلا في جاء عبد الله شرف الدين، مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني شرف الدين. رأيت عبد الله الشريف، فيكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هو الشريف. فالقطع بأن تأتي مع المرفوع بمنصوب، أن تجعل مع المرفوع منصوبا ومع المنصوب مرفوعا، ومع المجرور أنت بالخيار، إما أن تجعله مرفوعا أو منصوبا. واضح يا أبا بكر؟ إذن إذا اجتمع الاسم مع اللقب وكان مفردين فمذهب البصريين وجوب الإضافة إلا إذا كان مما يمتنع إضافته. مذهب الكوفيين يجوز فيه الإضافة ويجوز فيه الإتباع. وأما إذا كان غير مفردين فإما أن يكون مركبين كعبد الله شرف الدين، أو أن يكون أحدهما مركبا والآخر مفردا كعبد الله الشريف وعلي زين العابدين. وهذه الصور الثلاثة لنا فيها وجهان. الإتباع تقول رأيت عبد الله شرف الدين، أو القطع فتقول رأيت عبد الله شرف الدين، فتجعل اللقب مرفوعا مع الاسم المنصوب أو منصوبا مع الاسم المرفوع، وفي حالة الرافع يعرب على أنه خبر ممتلئ محذوف أي هو كذا، وفي حالة النصب يعرب على أنه مفعول به لفعل محذوف أعني كذا أو أقصد كذا. الشريفة، نعم رأيت عبد الله الشريف، لكن في حالة الجر تقول مررت بعبد الله الشريف أو الشريفة ولا تقول الشريفي. أو خبر لمبتدأ محذوف. وعليكم السلام. هذا هو الأمر، الأمر على السعة في مكان غير مفردين. مررت بعبد الله الشريفة أو الشريف، لا تقل مررت بعبد الله في هذا الوجه، لا تقل مررت بعبد الله الشريفي، وإلا كان على الإتباع. يعني إذا قلت مررت بعبد الله الشريفي فهذا على الإتباع بدل أو عطف بيان. إنما إذا أردت القطع فتقول مررت بعبد الله الشريفة أو الشريف، مفعول أو خبر مبتدأ محذوف. نعم يصح يصح، لكن نبين الأوجه حتى إذا وجدتها في نص من القرآن أو من السنة أو من كلام العرب عرفت كيف توجهها. نحن لا نتعلم هذه القواعد لمجرد أن نستعملها فقط، وإلا دائما سنختار الأسهل وهذا لك، لكننا نتعلم هذه القواعد لنستطيع إعراب النصوص التي وردتنا، وحتى لا نلحن فيها، وحتى لا نحكم بالخطأ على من قبلنا ونفهم معناه. نعم وهذا هو الأصل، فهذا كله من أجل فهم المعنى. ولذلك الذي يتعلم العربية تعلما صحيحا يكون اختصر طريقا طويلا في العلم الشرعي. المفسر شرط رئيس من شروطه أن يكون عالما بالعربية بفروعها. الأصولي شرط رئيس من شروطه، الأصولي الفقيه المجتهد لا بد أن يكون عالما بالعربية. شارح الحديث اشترط أن يكون عالما بالعربية. فهذا العلم من علوم الأدوات، من علوم الوسائل، لكنه مع ذلك تحتاجه كل العلوم الشرعية. نأتي إلى القسم الثاني. إذن أنهينا الكلام الآن عن القسم الأول من أقسام العلم باعتبار معناه، وهو الاسم والكنية واللقب. فماذا قال ابن مالك في القسم الثاني؟ ومنه منقول كفضل وأسد، وذو اتجار كسعاد وأدد. انتقل إلى الحديث عن التقسيم الثاني للعلم، وهو التقسيم من حيث الوضع، فذكر أنه ينقسم إلى مرتجل ومنقول، وذكر في المنقول فضل وأسد. وفي المرتجل سعاد وأدد. والمنقول على أقسام وأشكال، فإما أن يكون منقولا من مصدر كفضل وسعد، وإما أن يكون منقولا من جنس كأسد وثعلب وذيب وهذا موجود في الواقع. يعني عندنا عائلة الفار والذيب وثعيلب تعيلب والسيسي، فهذا منقول عن اسم الحيوان، وقد يكون منقولا عن وصف، سواء كان اسم فاعل كحارث أو اسم مفعول محمود أو صفة مشبهة سعيد. وقد يكون منقولا عن أفعل التفضيل أكرم أشرف، وقد يكون منقولا عن فعل يزيد تغلب، وقد يكون منقولا عن جملة فتح الله جاد الله شاب قرناها تأبط شرا. نعم، فتح الله فعل وفاعل، جاد الله فعل وفاعل، جاد الحق فعل وفاعل، فتح الله ولا فتح الله. لو قلت فتح الله فهذا مركب، سيأتي معنا إن شاء الله هنا. لكن وهذا أيضا من المركب، لكن أردنا أن ننبه على أنه في الأصل منقول عن جملة، أخذت جملة ووضعت في باب العلم. وإذا كانت فتح الله مشكلة، يعني إذا كنت تقرأها فتح الله واضح، فعندك جاد الله جاد فعل لا خلاف في ذلك، عندك شاب قرناها تعبط شرا، فهذه جمل بلا إشكال. نعم نعم، لماذا سميت بالوضع؟ يعني من أول الاستعمال وضعت في باب غير باب العلم، ثم نقلناها إلى باب العلم. وضحت الآن؟ يعني وضع هذا العلم أخذ العلم من أبواب أخرى، أخذهم من باب المصدر، من باب اسم الجنس، من باب الوصف، من باب الأفعل، من باب أفعل، وهكذا. فهذا منقول عن هذه الأشياء، المنقول عن الجملة كجاد الله شاب قرناها تأبط شرا أو فتح الله. نعم منقول عن جملة، وهذا سنستعمله أيضا في المركب، لأنه من أنواع المركب ويسمى المركب بالمركب الإسنادي. طيب نقرأ البيت مرة أخرى. ومنه منقول كفضل وأسد وذو اتجار كسعاد وأدد. نعم. وجملة وما بمزج ركبا ذا إن بغير ويه تم أعربا. انتقل بعدما ذكر أقسام العلم بحسب الوضع إلى النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام العلم، التقسيم الثالث من أقسام العلم أو من تقسيمات العلم، من جهة اللفظ إلى مفرد ومركب. لكن قبل أن أنتقل إلى المفرد والمركب أنبه على أنه لا إشكال إذن في إعرابه سواء كان مرتجلا أو منقولا، إلا في الحالة الأخيرة وهو المنقول عن جملة، المنقول عن جملة، وهذا سيأتي الحديث عنه في المركب. لكن سواء كان مرتجلا أو منقولا عن مصدر أو جنس أو وصف أو أفعل أو فعل، لا إشكال في إعرابه. فإما أن يكون منصرفا أو ممنوعا من الصرف، يعرب حسب موقعه من الجملة، والكل يعرب حسب موقعه من الجملة. لكن أنا أقصد أحيانا يكون منصرفا وأحيانا يكون ممنوعا من الصرف، كأن يجتمع مع العالمية تأنيث في سعاد وأدد، أو أن يجتمع مع العالمية وزن الفعل كيزيد وتغلب وأكرم وأشرف. والوصف لا إشكال فيه، حارث اسم فاعل، محمود اسم مفعول، سعيد صفة مشبهة، وكلها معربة منصرفة لا إشكال فيها. نأتي إلى التقسيم الثالث، فذكر ينقسم إلى مفرد ومركب، والمركب على ثلاثة أقسام: والمركب على ثلاثة أقسام: مركب إضافي، مركب مزجي، مركب إسنادي. فالمركب الإضافي كعبد الله أو ابن القيم، الكنية كلها مركب إضافي، والكنية كلها مركب إضافي، واللقب أحيانا يستعمل مركب إضافي. نعم. فإذا كان مركبا إضافيا فإن الجزء الأول منه يعرب حسب موقعه في الجملة، والجزء الثاني يعرب مضاف إليه دائما. فمثلا تقول: وذكر ابن القيم في زاد المعاد، فذكر فعل ماض، ابن فاعل، القيم مضاف إليه. وروى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد فاعل ولفظ الجلالة في محل جر مضاف إليه. وأما المركب المزجي فهو على قسمين: ما كان مختوما بويه، وما لم يكن مختوما بويه. فما كان مختوما بويه كسيب ويه ونفط ويه وخال ويه، وأنا دائما أكرر أن المحدثين يقولون: لا تقل سيبويه ولا نفطويه ولا خالويه ولا راهويه، وإنما يقولون سيبويا راهويا ونحو ذلك. وعلتهم أن ويه اسم شيطان، وهذا مردود من وجهين: الوجه الأول يتعلق بمنهج المحدثين أنفسهم، فنحن نحتاج فيما يتعلق بأمر غيبي أن هذا اسم الشيطان، نحتاج إلى نص من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمور الغيبية تؤخذ بالتوقيف، ولا نص صحيح ولا نص صحيح في ذلك. نعم. دعنا ما أصله، لكن أولا نحن نتكلم عن نطق ويه، فهذا أولا في منهج المحدثين لا يستقيم من جهة اللغة. من نطقوا بهذه الأسماء أعرف بها، ولا سيما أن هذه الأعلام أتت من الأعاجم فليست أعلاما عربية، لا سيبويه ولا نفطويه ولا خلويه في الأصل، ليست في الأصل العربية. ثم تأمل لما أراد ابن دريد أن يهجو نفطويه، قال في بيت في هذا الهجاء، قال: أحرقه الله بنصف اسمه وصير الآخر صراخا عليه، أو جعل الآخر صراخا عليه. فهذا التفصيل يقوي أن النطق على ما ذكرناه: سيبويه، نفطويه، خالويه، راهويه، وهكذا. على كل حال، فما كان مختوما بويه فنحن فيه بين أمرين: إما أن يكون مبنيا على الكسر، وإما أن يعرب إعراب الممنوع من الصرف. فتقول: مررت بسبويها، واضح؟ على القول الآخر بالإعراب ممنوع من الصرف. أي اثنين؟ هذا مركب مزجي. نعم، بدون تنوين، لأنه مبني، كيف ينون؟ إلا إذا أردت أن تنكره خرج من باب العلمية، لكن وهو علم يكون مبنيا على الكسر دون تنوين. أما إذا أردت تنكيره فتنونه للتنكير. طيب، وإلا في الأصل أن التنوين لا يجتمع مع البناء، الأصل أن التنوين لا يجتمع مع البناء، وإنما جاء البناء، وإنما جاء التنوين في الأسماء المبنية تنكيرا، يعني علة أخرى غير علة التمكين. ولذلك ذكرنا أن التنوين على أنواع: منه تنوين تمكين، ومنه تنوين تنكير. أو يعرب إعراب ممنوع من الصرف: علامة رفع الضمة وعلامة نصبه وجره الفتحة. وأما إذا لم يكن مختوما بويه فلك فيه ثلاثة أوجه. أشهرها المنع من الصرف، أو البناء على الفتح، أو إعراب المركب الإضافي، إذا المركب المزجي إذا كان غير مختوم بويه فلي فيه ثلاثة أوجه. أقول مثلا: زرت بعلبكة، أو كنت في مدينة بعلبكة، فيكون حينئذ ممنوع من الصرف. أو زرت بعلبكة وكنت في مدينة بعلبكة، فيكون مبنيا على الفتح. والوجه الثالث أن يكون معربا إعراب المركب الإضافي، فتقول: زرت بعلبك وكنت في بعلبك، فيراعون أنه قسمان. لكن في الحقيقة هذا الوجه غريب. لماذا؟ لأن بعض المركبات المزجية أصلها فعل وفاعل، أو فاعل ومفعول. فمثلا حضر موت باللهجة المعاصرة، أو حضر موت باللهجة الفصحى، أصلها حضر موتا. فحضر في الأصل فعل، لكن على كل الأحوال هذه الأوجه واردة، ولذلك نبهت عليها. بقي لنا المركب الإسنادي، وهو يعرب على الحكاية، مبني في محل نصب، مبني في محل جر، مبني في محل رفع. نعم. النوع الثالث من أنواع العلم المركب، المركب الإسنادي، وهو يعرب على الحكاية. ما معنى يعرب على الحكاية؟ كما هو. تقول مثلا جاء جاد الله، فجاء فعل ماض، جاد الله على الحكاية، أو مقصود لفظه في محل رفع فاعل، إن أردت الأسهل. وإن أردت الدقة تعربها إعراب الجملة، ثم بعد أن تعربها تقول وهو مقصود لفظه في محل رفع فاعل. مثلا ذهب تأبط شرا إلى الحرب، ذهب فعل ماض، تأبط فعل ماض أيضا مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وشر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، واضح؟ وتأبط شرا على الحكاية أو مقصود لفظه في محل رفع فاعل. إذن العلم في التقسيم الثالث إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالمفرد لا إشكال فيه، محمد، أحمد، علي، هذا المفرد إما أن يكون منصرفا أو ممنوعا من الصرف. لكن المركب هو الذي يحتاج إلى تفصيل في الإعراب، ولذلك فما كان فيه فكان ما كان منه إضافيا يعرب الجزء الأول منه حسب موقعه في الجملة، والجزء الآخر مضاف إليه. وأما ما كان مركبا تركيب إسناد فإنه يعرب على الحكاية، وما كان مركبا تركيب مزج فإما أن يكون مختوما بويه أو غير مختوم بويه. فما كان مختوما بويه إما أن يكون مبنيا على الكسر أو ممنوعا من الصرف، وما لم يكن مختوما بويه فإما أن يكون ممنوعا من الصرف أو مبنيا على الفتح أو مركبا أو معربا إعراب التركيب الإضافي. واضح يا إخوة؟ أي إشكال إلى هذا الذي وصلنا إليه؟ طيب بقي لنا نتحدث عن عالم الشخص وعالم الجنس، إن شاء الله نؤجل الأسبوع القادم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.